دلالة على طهارة الماء المستعمل للوضوء. نعم. وهذا من أين يعتل؟ من أين أخذنا هذا الحكم؟ من الحديث. من ماذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله؟ من فعله صلى الله عليه وسلم. هذا من فعله لأنه توضأ وصب الماء. إذن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وفيه دلالة على يعني دلالة الفعل على الحكم. كذلك حديث المسور بن مخرمة ومروان فيه دلالة على طهارة الماء المستعمل للوضوء، لأن الصحابة كانوا يكادون يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام وهو يراهم ولا ينكر عليه، ففيه دلالة أيضا على طهوريته. كيف تؤخذ هذه الدلالة؟ يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم صب الماء على يده، وكون الصحابة كانوا يأخذون باقي فضلة وضوئه ويكادون يقتتلون عليه يشربونه وكذا والرسول يكره، من أين أخذنا الحكم بطهورية هذا الماء؟ ها؟ نعم. لو أنه تمام، لو أنه كان نجسا، يعني لو صار نجسا باستعمال برفع الحدث بالوضوء، لا لم يصب الماء على المسلم ولم يقر الصحابة على أنهم يتوضؤوا به ويشربونه إلى آخر. فلما أقرهم لما فعل ذلك وصب الماء على جاده، وأقر الصحابة على شربهم بقية وضوئه أو وضوءهم به أو تمسحهم به، دل على أن هذا الماء طاهر، لأنه لو كان نجسا ما أقرهم على استعمال النجاسة أو النجس. نعم. ثم لكن هذا هو رأي جمهور أهل العلم بأن الماء المستعمل للوضوء لا ينجس بسبب رفعه للحدث، بل هو يبقى على طهارته، يكون طاهرا، يجوز أن يشرب، يجوز أن يوضع على المريض ونحوه، لكن هل يتوضأ به أو يغتسل سيأتينا فيما بعد، هل يكون طهورا مطهرا سيأتينا. بعض أهل العلم منهم بعض الحنفية منهم أبو يوسف، ومن الشافعية أبو العباس ابن سريج من الشافعية يقولون إنه نجس، يقولون الماء المستعمل في رفع الحدث يخرج عن طهارته فلا يكون طاهرا. هذا قول حقيقي مخالف لرأي الجمهور، لكن ما دليله؟ ما دليلهم على هذا؟ يستدلون بحديث لأبي هريرة سيأتينا ويأتي تفسيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. ففيه نهي عن الاغتسال في الماء، والنهي عن الاغتسال في الماء. والرواية الأخرى: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل. يقولون في هذه الرواية جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين شيئين في النهي، في النهي عن البول بالماء، وفي النهي عن ايش؟ عن الاغتسال. فيقولون كونه نهى عن الاغتسال في الماء مع نهيه عن البول بالماء، نهي عن البول بالماء، البول بالماء اذا كان قليلا ينجسه او لا؟ ينجسه باتفاق. البول بالماء اذا كان الماء قليل اقل من الكليتين ينجسه باتفاق. وقد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الاغتسال بالنهي عن البول، فكأن الاغتسال بالماء مثل البول بالماء ينجس. استدلالهم من هذا، والحديث نهى عن شيئين، شيئين نهى عن البول بالماء، وفي نفس الحديث نفسه نهى عن الاغتسال بالماء، والبول بالماء ينجسه، فما نهى عنه إلا لأنه ينجسه. إذن فالاغتسال بالماء منهي عنه لأنه ينجس، وإلا لما جمعه مع النهي عن البول. هذا استدلاله، لكن سنرى ماذا يقول الجمهور. أيضا من أدلتهم أن الإجماع قائم على إضاعته وعدم اتباعه. الماء المستعمل في الغالب ما يبه له أحد ويقول لك يعني احتفظ به، او حاول انك اذا توضعت او اغتسلت ان ما يخرج يسيل على الجسم لابد ان تجمعه وتحتفظ به. لا يعني اتفق الناس على أنهم لا يأبهون لهذا ولا يحرصون عليه، فهذا دليل على أنه نجس لا يصح استعماله بعد ذلك ولا شربه، لأنه لو كان طاهرا ما صح الاتفاق على إهداره وإضاعته، لأنه مال نافع. فلما اتفق الناس على عدم الاهتمام به دل على أنه نجس لا يصح أو لا يصح الانتفاع به، هكذا يقولون. وأيضا من أدلتهم أنه ماء أزيل به مانع من الصلاة، فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة. يقولون هذا الماء الذي توضأ به المتوضئ رفع حدثا أو لا؟ رفع الحدث وإن كان حدث معلوم رفع حدثا. لدينا نظير لهذه المسألة، وهي أن الماء الذي تزال به النجاسة، إذا كان فيه نجاسة على الثوب أو على البدن أو على كذا، وزيء بماء وغسل به الثوب أو غسل البدن وبقي هذا الماء، خرج الماء من الثوب بقي متغيرا بالنجاسة، هل يبقى طاهر أو نجس؟ الماء الذي تغسل به النجاسة ويخرج وبه وصف من أوصاف النجاسة من اللون أو الطعم أو الريح، هل يكون يبقى على طهورته أو يكون نجسا؟ نجس بالاتفاق، الماء الذي تغسل به النجاسة غسالة النجاسة نجس، إذا طبعا إذا كان الماء قليل ومتغير لونه بهذه النجاسة، فهذه مسألة محل اتفاق. إذا كان كذلك فرفع الحدث بالماء مثل إزالة النجاسة بالماء، إذن فذلك الماء الذي رفع به الحدث مثل الماء الذي أزيلت به النجاسة، هكذا أيضا يستدلون. لكن هذا الاستدلال في ظاهره قوي، لكننا سنذكر الجواب عليه ونعرف صحته. يجيب الجمهور على هذا ويقولون: أولا، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين النهي عن البول في الماء في حديث أبي هريرة وبين الاغتسال فيه، فينهى عن يقول لا يبولن أحدكم في الماء رتب ثم يغتسل فيه، يعني يجمع بينهما في النهي، هذا الجمع لا يدل بالضرورة على أن الماء المغتسل فيه نجس، لأن لا دلالة فيه على نجاسة الماء المغتسل فيه إلا دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران هذه ما هي؟ هي عطف شيء على شيء، والحكم على يعني متعاطفين، فهنا نهي لا يبولن أحدكم بالماء الدافئ ولا يغتسل فيه، فهنا الجامع بينهما اقتران العطف في النهي، فهنا هنا هذه يسميها أهل اللغة دلالة اقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، يعني ليست في القوية. نجاسة البول معلومة من أدلة أخرى وتنجيسه للماء الذي يقع فيه، أما الاغتسال فلم يكن له دليل إلا هذه المقارنة ودلالة الاقتران ضعيفة، فهذا وجه انتهينا منه أنه استدلال ضعيف. بدليل أيضا يعني كون الحديث لا يدل على نجاسة الماء المستعمل فيه، حديث أبو هريرة نفسه راوي الحديث عندما روى هذا الحديث قيل له وماذا نصنع إذن؟ قال يتناوله تناولا، يعني يأخذ منه وهو خارج عنه، فهذا دليل على أنه إذا أخذ منه وقد وضع فيه كفه يده وهو يغتسل أو يتوضأ، ألا يكون وضع جزءا من جسده وهو يتوضأ في الماء؟ لو كان ينجس بالاستعمال لتنجس بمجرد التناول. فأبو هريرة يقول لما سمع السامعون منه هذا الحديث لا يغتسلن في الماء الدائم، فكيف أخذ يسألون طيب وماذا يصنع؟ قال يتناوله. فعلمنا بذلك أن النهي عن الاغتسال في الماء ليس لأنه ينجس الماء، لأنه لو كان ينجسه لنجسه التناول، وهو وضع جزء من الجسد وهو جاء الماء في أثناء الوضوء أو الغسل، في الماء. فبما أنه لا ينجس بالتناول إذا فلا ينجس بدخول انغماس المسلم فيه والاغتسال منه. فما علة النهي؟ لماذا نهى عن الاغتسال؟ قالوا أنه محمول على الاستقدار، وأنه إذا استعمله الناس هكذا يقدرونه والنفس تعافه مع ظهوريته تعافه ولو كان طاهر. نعم. أما قولهم أن الإجماع قائم على إضاعة هذا الماء، الماء المستعمل ما في أحد يحرص على أنه الماء الذي يستعمله للغسل أو كذا يجمعه ويسكن، الناس متفقة على أنهم لا يعني يضيعونه ولو كان جائزا استعماله ما أضاعه. الجواب على هذا أن الناس يعني أنه قليل، ففي العادة قليل لا يوضع به ولا في أحد يعني يعدني فيجلس في مكانه ويجمع الماء الذي يخرج من الأعضاء. يقول لأنه هناك فيه ما يغني عنه، ما يعني فيه غيره يغني عنه. بقي مسألة الفرق بين غسالة النجاسة وبين الماء الذي يتوضأ به. يقولون غسالة النجاسة بالاتفاق نجسة، الماء الذي تغسل به النجاسة إذا بقيت إحدى أوصافها اللون أو الطعم والريحة هو نجس بالاتفاق. كذلك الماء الذي يرفع به الحدث من حيث الحكم رفع به الحدث فيكون حكمه حكم غسالة النجاسة. يقولون هناك فرق، الجمهور يقول فرق بين غسالة النجاسة وبين الماء الذي يرفع به الحدث. ما الفرق؟ فرق أولا أن غسالة النجاسة النجاسة فيه بينة ما فيه اللون أو الطعم أو الريح أو نعم. والشيء الثاني أن يعني فهناك فرق، فرق بين غسالة النجاسة وبين رفع الحدث بالماء، فلا يصح قياس هذه على لا يصح قياس الماء المستعمل على الماء المغسل به نجاسة. ثم هذا الماء الذي تعمل فيه أحاديث تدل على طهارته وهي هذه التي سمعناها. نعم. أيضا مما يؤيد القول الصحيح رأي الجمهور بطهارة الماء المستعمل، شوف لاحظوا يا إخوان الآن نتكلم عن الطهارة يعني أنه طاهر بنفسه، لكن هل يطهر غيره؟ سيأتينا بعد قليل. فهو طاهر، الجمهور على أن الماء المستعمل للغسل أو للطهارة طاهر بنفسه. ومن أدلتهم هذه الأحاديث التي سمعنا وأيضا أحاديث أخرى، منها أن الصحابة كانوا يأخذون وضوءه صلى الله عليه وسلم كما في صلح الحديبية فيتمسحون به ويشربونه، وأي فلا يقال أن ذلك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما يقوم دليل، لم يقوم دليل على خصوصه. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. نعم. هذا حديث آخر أورده المصنف للدلالة على أن الماء المستعمل لرفع الحدث لا ينجس. لماذا؟ لأنه يصادف إنما يغسل به أعضاء المسلم والمسلم لا ينجس. هذا يعني وجه إرادة الحديث. هو يقول حذيفة بن يمان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه. أولا في الرواية الأخرى التي يقول طبعا صحة الحديث لا شك أنه صحيح لأنه رواه الجماعة، والجماعة قلنا إذا قال الشيخ الجماعة يعني السبعة كلهم من استثناء البخاري والترمذي، إذا رواه غير البخاري والترمذي من الجماعة مسلم فيهم مسلم فالحديث صحيح، فالحديث لا يحتاج إلى بحث عن سنده. ويقول وروى الجماعة كلهم يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رواه نحوه. ما هو حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة كلهم؟ لفظ الحديث له عدة ألفاظ، منها ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب يعني نفسه أبو هريرة، قال فانخنست منه، خنس يعني اختفى خرج، فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هذا فعل صحابي. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، هذه يقولها المسلم للتعجب من الناس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. هنا الحديث إن المؤمن لا ينجس ولو كانت عليه جنابة. فهنا دلالة أو سياق الحديث واضح، وهو أنه أن المسلم لا ينجس بالجنابة، لا يعتبر نجس. نعم رفع هي حدث أكبر لا يرفعه حكما إلا الغسل، لكن ليس ذلك دليل على نجاسة بدن المسلم. وكذلك الوضوء حدث أصغر لا يرفعه إلا التوضؤ، عفوا يعني خرج من السبيلين ونحن هنا وضوء لا يرفعها إلا الوضوء، ولكن لا يدل ذلك على أن المسلم نجس البدن. فإذا كان المسلم ليس بنجس البدن فالماء الذي يجري على جسده ولو كان لرفع حدث أصغر أو أكبر لا يعتبر نجس. هذا وجه ذكر الحديث. حذيفة بن اليمان هذا الذي روى الحديث يقول، يعني هو حذيفة بن اليمان ابن، واليمان اسمه حسن العبسي، سمي اليمان لمحالفته يعني اليمانية، أسلم حذيفة وأبوه قبل الهجرة، ويعني وأرادوا شهود بدر فصدهم المشركون، واستشهد أبو حذيفة أبوه اللي هو اليمان والد حذيفة استشهد في أحد. وقد ذكرنا قصة استشهاده في غزوة أحد أنه اشتبه على المسلمين، يعني جاء متأخرا فدخل المعركة فاشتبه على المسلمين يحسبوه من الآخر وقتل. فكان أبو حذيفة يقول أبي إلى آخره قتل، واحتسبه أبو حذيفة وكان بذلك أثره الحسن عظيم لأبي حذيفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حذيفة هذا شهد غزوة الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها من الغزوات، وكان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمنافقين. هو الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الكثير من المنافقين أو المنافقين في المدينة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا مات أحد في المدينة ممن يعني بقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر في ماذا يصنع أبو حذيفة، يصلي عليه أو لا. فإن صلى عليه أبو حذيفة حذيفة بن اليمان، إذا صلى حذيفة على شخص صلى عليه نعم، لا هو حذيفة بن اليمان وليس أبو حذيفة، كلام نعم. قول حذيفة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، الجنب يعني هو يعني نفسه، وهو جنب يعني نفسه، وفي رواية أخرى يعني وأنا جنب يعني حدث عن نفسه. وكلمة جنب نقولها هذه لبعض طلبة العلم، جنب هذا اللفظ لهذا اللفظ يطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، فيقول جنب، يقول للمرأة جنب وللرجل جنب وللجماعة جنب. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم مرضى وإن كنتم على سفر لا لا الآية وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. إذا فكلمة جنب جاءت بوصف الجماعة الجمع، ويقال للمفرد المذكر والمؤنث. نعم يقول وفي الحديث بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ماء قالت له لقد اغتسلت منه وأنا جنب، يتكلم عن أنثى. نعم وقد يثنى ويجمع، قد اللغة يثنى ويجمع يقول جنوبان وجناب. يقول فحاد عنه حذيفة، يقول لما رأى حاد عنه، ايش معنى حاد؟ يعني مال، حاد يعني مال وعدل، حاد عن الطريق، رأى هو في الطريق حاد. لماذا حاد؟ يعني حتى كما ورد في حديث أبي هريرة حتى لا يلامسه. سيأتي القصة وهو أن الرسول لماذا فعل حذيفة هذا. وأبو هريرة لما رأوا الرسول وهم على ذلك الوصف الذي يحفظون حادوا أن في روايات رواية صحيحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا لقي أحدا من أصحابه مسح على رأسه وصدره ودعا. فأبو هريرة وحذيفة لما اعتقدوا ظنوا أنهم في حال الجنابة لا يصح ولا ينبغي لهم أن يلاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضعوا يده الشريفة على أجسادهم وهم فيما يعتقدون أنهم على نجاسة لأنهم جنب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لهم ذلك وقال سبحان الله كما ورد في حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينبغي. نعم. كلمة ينجس يعني إما يقول ينجس أو ينجس يعني إما بالضم الميم أو غيرها. والنجس والنجس بفتح أوله إلى آخره يعني عدم الطهارة. ما الذي نستفيده من هذا الحديث أو هذين الحديثين؟ هذا الحديث حديث حذيفة وحديث أبي هريرة هو أصل من أصول الأدلة في طهارة المسلم حيا وميتا، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتعجبه من فعل وظن أبي هريرة وحذيفة سبحان الله إن المسلم لا ينجس في رواية إن المؤمن لا ينجس. هذا فيه كلام صريح من الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا ينجس وهو مطلق عام أو مطلق يعني في حال الحياة وحال الممات. أما في حال الحياة فبالاتفاق المسلم جسد المسلم عرقه وما يعني ونحو ذلك وجسده ورطوبته غير النجسة التي هي الدم والقيح إلى آخره كلام. لكن أصل البدن والعرق ونحوه طاهر، المسلم في حال الحياة طاهر بالاتفاق. وفي حال الممات إذا مات منه قبل أن تتحلل يعني يتحلل جسمه أو بدنه يعني قبل أن يتحلل هل ينجس بمجرد الموت أو يبقى على طهارته؟ جمهور أهل العلم أنه يبقى على طهارته. فالمسلم طاهر حيا وميتا. وبعض أهل العلم يقولون إنه عند الموت ينجس بالموت، وهذا قول فيه خلاف يعني أو قول شاذ. نعم. القائلين بنجاسته ليس لهم دليل سوى ما رواه نقل عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه أمر بنزح بئر زمزم لما وقع فيها الحبشي ومن ما ليس عندهم دليل غير هذا. يقولون ابن عباس أمر بنزح البئر بسبب وقوع هذا الإنسان المسلم فيها، بمجرد وقوع فيها أخرجوه ثم نزحوا الماء. وما يؤمر بنزح الماء إلا لأنه لأن ما وقع فيه نجس فنجس. هذا هو دليلهم، لكن هذا الدليل ضعيف. الجمهور على خلافه، الجمهور على أن المسلم حيا وميتا طاهر ما لم تتحلل جثته. ما ضعف هذا الحديث هذا الأثر؟ أولا أن ابن سيرين الذي روى هذا عن ابن عباس لم يلقى ابن عباس، ها؟ لم يثبت له سماع منه. ثم إن نزح الماء نزح ماء زمزم من وقوع ذلك الرجل فيها يجوز أن يكون لاستقذار الماء استقذاره، وفرق بين أحد يستقذر الماء أو الطعام وبين أن يحكم بنجاسته. يعني قد يكون الماء أو الطعام أو كثيرا تعافه النفس لكنه لا يستلزم بالضرورة أن يكون نجسا. نجاسة شيء والوساخة والغدارة في الماء أو في غير شيء آخر، فلا يدل الأثر على النجاسة. ولو سلمنا بصحة هذا الأثر عن ابن عباس وأن المراد أنه أمر به فعلا وأنه كان يرى نجاسة المسلم إذا مات، لو فرض هذا فهذا قول صحابي. لو ثبت هذا عن ابن عباس أنه يقول بنجاسة المسلم إذا مات فهو قول صحابي. ولدينا أحاديث صحيحة مرفوعة نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس. لهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول فيعني المعارضة النص الصريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي يقول هذه لا أدري من أين يعني أتى بها أصحابها. نعم. بقيت مسألة أخرى في قوله عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، هذا نص في طهارة المسلم. طيب لها مفهوم، مفهوم مخالفة لما يقول إن المسلم لا ينجس، ما مفهومها؟ أيوة، يفهم منها بطريق مفهوم مخالفة إن غير المسلم الكافر نجس. إذا حكم على يعني هذه دلالة مفهوم سمى مفهوم لا هي مفهوم مخالفة لكنها مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم. إذا قيل طبعا الناس مسلمون وكافر، فإذا حكمت على المسلم بحكم فحل حكمه على الكافر بنقيض. فلما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس يفهم منه أن الكافر ينجس، هكذا هذا مفهوم. لكن هل هذا المفهوم معتبر عند جميع أهل العلم أو لا؟ في المسألة خلاف. الكافر الحي، كافر وهو عايش حي، هل ينجس؟ هل هو نجس العين البدن أو ليس بنجس؟ الله سبحانه وتعالى يقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. هذا مما يستدل به أهل الظاهر وبعض أهل العلم على أن الكافر نجس. الآية ومفهوم هذا مفهوم هذا الحديث الجمهور على خلاف، ويقولون إن الكافر نجس معنويا وأيضا نجس أنه لا يتحرز من النجاسات، وأما في بدنه ورطوباته عرقه ونحوها فليس بنجس. والدليل لابد إذا ذكرنا حكما لابد أن نعرف دليله، ما دليله؟ هنا مفهوم الحديث، أيوة مفهوم الحديث هنا يقول لك أنه ينجس، لأنه إذا قال المسلم لا ينجس يعني الكافر ينجس، هذا مفهوم. لكن يعارضه أدلة صريحة بأن الكافر لا ينجس، منها أن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح الكتابية، والكتابية كافر بل هي مشركة، لأن الكتابيون أهل الكتاب، وإن كان تصنيفا يعني أهل العلم يقول كتابي ومشرك، لا، وأهل الكتاب أيضا مشركون، لأنهم يقولون عزير بن الله والمسيح بن الله، ويعني يجعلون آلهتهم ثلاثة، أبو إله، فهم مشركون كفر. وقد أباح الله نكاح الكتابية، ومعلوم أن المرأة مع زوجها، الرجل مع زوجته طبعا لا بد أن يراجعها، أن يجالسها، كذا لا بد أن تظهر أو يعني يلحق به بعض رطوباتها من عرق ونحوه. ولم يثبت في الشرع أنه أمر أن يغتسل الرجل أو يغسل ثيابه أو يعمل شيء من التطهر من المرأة الكتابية أكثر من المرأة المسلمة. فماذا؟ فلما أن الأمر كذلك دل على أن المرأة الكتابية وهي كافرة رطوبتها عرق نحوه وجسدها طاهر، لأن حكمها بها حكم المسلمة بأن الله سبحانه وتعالى أباحها للمسلم، ففيه دلالة على عدم نجاسة الكافر. يبقى شيء آخر وهي أن هذا في البدن والطبيعة البدني وما يخرج من عرق ودخان تفاح إلى آخره. يبقى شيء آخر وهو هل يصح للمسلم أن يصلي في ثياب الكافر المبنية عليها؟ ثياب الكافر، ثياب التي يلبسها، ليس الثياب التي يصنعها ويبيعها ويلبسها، لا، ثياب يعني أيضا هذه الجمهور يقولون بطهارته. وبناء على هذا بل من الأدلة على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الثياب من ما يصنعه ويبيعه ويلمسه ويتناقله الكفار، كانت البرد التي يلبسها إنما تصنع في اليمن وغيره، وكان اليمن قبل يعني كان صناعها في على يعني غير مسلمين. لكن هل يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب لبسه الكافر بما يلبسه لا بما يمسه؟ لمسه يبيعه ويسمعه إلى آخر ما في على قول الجمهور ما في شيء، لكن ما يلبسه الكافر غالبا الذي يلبسه الكافر طبعا سيلحقه عرق أو نحوه، فهل يجوز له أن يصلي فيه أو لا؟ يعني الأصح من أقوال أهل العلم أن الثياب الظاهرة مثل القميص مثل المشلح هذا مثلا مثل العمامة اللي فوق الرأس مثل كذا هذه لا إشكال فيها يصلي فيها، وأما الثياب الباطنة التي تلتصق بالجسد مثل فديلة وكذا إلى آخر داخلية وهذه فمكروهة عند أهل العلم، وكذلك الثياب التي تلاصق العورة وإذا عرف أنه لا يتنزه من النجاسة فهذه لا ينبغي أن يصلي بها لاحتمال أنها نجسة. هذا الكلام نقوله لأننا الآن في هذا الزمان ابتلينا بمخالطة الكفار، لو لم نكن في بلادنا سنذهب إليهم.